الوجه الثاني يبدأ حالا. السؤال التاسع عشر: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلا، فهل يصلي وتصح صلاته، أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ جواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسح فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلع فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم. عنوان: المسح على العمائم. السؤال العشرون: هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة الإمامة؟ المسح على الإمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز المسح عليها، فيمسح على الإمامة كلها أو أكثرها، ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. سؤال: هل يدخل في الإمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟ جواب: أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في الإمامة قطعا، وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل الإمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه، وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. سؤال: الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة، فهل يمسح عليه؟ جواب: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه. عنوان: المسح على الجبيرة. سؤال: ما حكم المسح على الجبيرة؟ وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟ جواب: أولا، لا بد أن نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر وما أشبه ذلك، فالمسح عليها يجزئ عن الغسل، فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض، لأنها تمت على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة. فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. سورة لقمان الآية السادسة. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن لهو الحديث في الآية المراد به الغناء، قاله ابن عباس وابن مسعود، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروي عن ابن مسعود أنه قال والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يعني لهو الحديث. الرقم اثنان. الدليل الثاني من السنة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، أخرجه البخاري. وجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. انظر إغاثة اللهفان في الصفحة 60 بعد 200 في الجزء الأول. وقوله يستحلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قوله يستحلون أي أنها كانت حراما فاستحلوها. ثلاثة. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قيل فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. انظر كذلك إغاثة اللهفان في الجزء الأول الصفحة 62 بعد 200. الرقم 4. الدليل الرابع قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذه الآية في سورة الأنفال. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، بعض أقوال العلماء.